أظافر الميت وقد شاربه وحلق الآنة، هل يلزم إذا كانت يعني طويلة مخلة؟ أولا هذا لا أصل له في السنة، وثانيا بعض ما ذكرت الأصل في ذلك الحرمة، ويكفي أن تعرف أنه جاء في سؤالك إذا كان طويلا، كيف يمكن معرفة طول العانة أو قصرها إلا بالاطلاع عليها، وذلك اطلاع على ما هو محرم. ثم إذا فرضنا أن هناك طول يشعر بأن الميت كان مخالفا للسنة التي جاء في حديث أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر وندف الإبط وحلق العانة 40 يوما، فإذا طالت أكثر معناه أنه خالف التوقيت الشرعي فيكون مؤاخذا شرعا، فهل ينجيه من ذلك أن يأتي رجل فيطلع على عورته ويحلق من عانته؟ هذا من الفروع التي لا ينبغي أن ينظر إليها بنظرة قبول، بل لا بد من رفضها، لأنه عليه السلام كما تعلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الجواب عن السؤال الأول، فماذا بعده؟ طيب بالنسبة للشارب، يعني الشارب أمامنا طويل لا لا، كله يدخل فيما سبق، لكن أنا ضربت مثلا بالعورة لأن الأمر في المخالفة واضح. خير، إذا كان معذور الشيخ كان مريضا يعني ما يهمنا هذه التفاصيل، لكن أردت أن أبين قبح ما يقال. الله يكرمك، أتابك الله. طيب يا شيخ.